رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح وعند فرع فتاب فاسق يزوج في الحال. أيوة، لو تاب فاسق يزوج في الحال. عندك إذا فرعنا على أن أيوة هذا الذي عندي، الفرع إذا فرعنا على أن الفاسق أو على أن الفسق يسلب الولاية فلو تاب. قال البغوي يزوج في الحال، خلاص القضية الفسق والتوبة من الفسق عدالة سيزوج في الحال. وقال الرافعي القياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات أنه لا بد من استبرائه لعود ولايته حيث يعتبر الشهادة، والله أعلم. ما معنى الاستبراء؟ هو أننا نستأني به وقتا، يعني ننتظر له وقت، ما نضمن أنه يعود مرة ثانية إلى الفسق، فهذا هو الاستبراء. مثل استبراء الأمة، كأننا ننتظر به هذا الفاسق، ننتظر به وقتا لنتأكد أو ليغلب على ظننا أنه لا يعود إلى الفسق مرة ثانية. هذا الذي قاله الرافعي وهو المذهب، وهو المذهب. إذا المذهب ما ذهب إليه الرافعي. فرع، يجوز للأعمى أن يزوج بلا خلاف في داخل المذهب، لا يختلف المذهب في أن الأعمى يزوج، ولايته ولاية صحيحة. لاحظ، ويتكلم عن الأعمى من حيث الولاية ولا يتكلم عن الأعمى من حيث الشهادة، فرق. خلاص، يبقى إذن شهادة الأعمى هذه لا، ما تقبل لأنه لابد من الرؤية، ما ينفع بالتسامع. لكن ولايته لسنا بحاجة إلى رؤيته، ابنته وهو وليها يزوج الأعمى بلا خلاف. وله أن يزوج على الأصح، يجوز الأعمى أن يتزوج، أن يعقد هو النكاح لنفسه، يتزوج هو. وله أن يزوج على الأصح، له أن يزوج أن يكون وليا، يبقى يتزوج يعني يكون عاقدا في النكاح، يكون زوجا، يصح. ويصح كذلك أن يكون وليا. وأما الأخرس فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة ففيه الخلاف في الأعمى، الخلاف في الأعمى في تزويجه في ولايته. يبقى عندنا الأعمى في خلاف في قضية التزويج، لكن قضية زواجه لا خلاف. كون الأعمى يتزوج لا خلاف، كون الأعمى يزوج يعني يكون وليا في خلاف، والأصح جوازه. ماشي الحال؟ الأخرس بقى إن كانت له إشارة مفهمة، يعني إشارة يفهم منها عبارة، إشارة يفهم منها عبارة، يفهم منها لفظ، فإذا فهمنا من إشارته وإذا كان له كتابة فنقول الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس تقوم مقام النطق. وهذه قاعدة، الأخرس إشارته المفهمة وكتابته تقوم مقام نطقه، يبقى هو مثل الأعمى. مثل الأعمى في ماذا؟ في قضية التزويج، في قضية أنه يزوج، ففيه الخلاف في الأعمى. وإلا فلا ولاية له، وإلا يعني إن لم يكن، شوف الكلام بقى اختصرها بكلمة وإلا، إن لم يكن للأخرس إشارة مفهمة ولا كتابة فإنه لا ولاية له، لا صح أن يكون وليا لأنه لم يفصح عما في داخله، لا نستطيع أن نفهم ما في داخله، هل هو موافق، هل هو منكر، هل هو معترض. وإلا يعني إن لم يكن، إن لم يكن له كتابة وله إشارة مفهمة. يبقى لو قلت لك ما حكم تزويج الأخرس، تقول فيه خلاف، فيه خلاف. والأصح أنه إن كانت له إشارة مفهمة أو كتابة صح في الأصح، وإلا فلا تصح، والله أعلم. قال: واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الولي، الشروط الماضية التي ذكرها اللي هي العدالة ونحو ذلك، كذلك تعتبر في الشاهدين، فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين، وإن كانت الزوجة ذمية، يعني حتى ولو كانت الزوجة ذمية لابد من حضور شاهدين مسلمين عدلين، ولو كانت الزوجة ذمية مكلفين حرين ذكرين عدلين. هذه الأوصاف في الشهادة، نقول شاهدين اثنين لا أقل، مسلمين مكلفين حرين ذكرين عدلين، ست الأوصاف. يعني في الظاهر نحن نكتفي بعدالة الظاهر، عندنا عدالة في الظاهر وعدالة في الباطن، ما الفرق؟ نأخذ على العدالة الظاهرة، ما الفرق بينهم؟ ما هي عدالة الظاهر وما هي عدالة الباطن؟ في الاعتقاد وفي العمل الظاهر يعني. الاعتقاد. نعم. كيف اعتقاد؟ اعتقاد باطل مثلا. اعتقاد ايش؟ باطل. باطل؟ لا لا لا، باطل يعني ما يعتقد في داخله. ما ما ما ما هو حقيقته؟ الباطني يعني حقيقته، مش حقيقته باطني. لا يعني الحقيقة العدالة، يعني عنده عدالة حقيقية. هذه ما نعرفه إلا عن طريق الخبرة. ما نستطيع أن نعرف العدالة الباطنة إلا بالخبرة، ها؟ الباطنة نعرفه عن طريق الجيران، عن طريق السفر معه، عن طريق المساجد التي من داينه من عامله بالمال، نعرف العدالة الباطنة. نحن هنا نكتفي بالعدالة التي توفر للناس، ويذهب معنا يصلي في المسجد ويأتي وهو رجل يعني نحسبه صالح، هذه العدالة التي نكتفي بها، العدالة الظاهرة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء في مسألة عدالة الشاب. كذلك الحنابلة، الحنابلة يكتفون بالعدالة الظاهرة. طيب، ويشترط مع ذلك أن يكون ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه. يبقى هذا الشاهد لابد أن يكون مقبول الشهادة. يعني إيش مقبول الشهادة يا شيخ؟ مش أنت قلت عدل؟ نكتفي بكلمة عدل وخلاص؟ لا، في باب الشهادات سنقول بالرغم من أنه عدل لكن ممكن ترد شهادته لوجود عداوة. العداوة ترد الشهادة، صح؟ العداوة ترد الشهادة. يبقى هو عدل لكن عدوا للزوجين، ترد الشهادة. أو أنه يحابيهما، يحابي الزوجين، أخو الزوج فسيشهد له، أخو الزوجة سيشهد لها، لا لا نقبل شهادته، لا بد أن يكون ممن تقبل شهادته للزوجة، فلا يكون عدوا ولا يكون محابيا لهذا ولا هذا، فنقبل له الشهادة وعليه. وأن يكون سميعين بصيرين، لاحظ هنا البصر، يبقى اشترط هنا البصر في الايه؟ في الشهادة. عارفين بلسان المتعاقدين، لابد أن يكون عارفا بلسان العقد، متيقظين يعني ليس مغفل، المتيقظ هو الذي ليس مغفلا، لا ينام، ليس غافل، فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط. المغفل الذي لا يضبط هو من يسمع وينسى، يسمع ولا يعرف ما يضبط، هذا مغفل لا يضبط، لابد من ضبط بالحفظ، يحفظ ما حدث ويتقنه، بحيث إن احتجنا إلى شهادته وجدناه. وحجة ذلك كله، كل هذا بقى قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وشاهدي عدل، ولي المرشد هو الولي العدل في الظاهر يعني، وشاهدي عدل. والمعنى في ذلك الاحتياط للأضاع وصيانة، الاحتياط للأضاع وصيانة النكاح عن الجحود. يبقى هذا هو المعنى المراد، العلة الأضاع، الفروج، الفرج، الفرج يحتاط له، يحتاط في إباحته ويحتاط كذلك في صيانته. يبقى نحن نصون هذا البضع، نصونه عن ماذا؟ نصونه عن التعرض له. مش هذه من الكليات الستة التي جاء الشرع، بل الشرائع كلها ستة، هي شرائع كليات ستة، منها حفظ حس الدين، أيوة الدين، حس العرض، مال، حس الدين مال وعلم نعود حفظ الدين واحد والنفس نفس والمال والمال والعرض والعرض حيث وفوجه العرض ماشي بقي بقي عندنا اثنين والنسب النسب نسب حفظ الدين والمال والعرض والعقل والنسب وإيش كمان سادس العرض يبقى ستة هي بعضهم يستعيض بواحد عن واحد يقول العرض عوضا عن النسب يقول خمس لكن نقول إحنا الاثنين هذا وهذا لأن هذا يفيد معنى زائدا هنا نقول حفظ الفرج حفظ الأعراض حفظ الأنساب وصيانة النكاح عن الجحود عن الإنكار والحفظ ولحفظ الأنساب هو ذكر الأنساب أيضا يبقى ذكر الأبضاع والأنساب فلو عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الريشة شوف بقى الكلاء الشيخ دائما يتكلم عن هذا فلو عقد النكاح يعني بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الريشة الرشاوي شاهد قاضي الرشوة فسيكون الشاهد شاهد زور هو قاضي الرشوة يعني أعطي مالا من أجل أن يشهد من أجل أن يقضي بالباطل فمن أين سيأتي بالشهود أكيد أن هؤلاء الشهود سيكونون أيضا شهود زور صح كيف قاضي يكون قاضي باطل وسيحكم بالباطل ويأتي بشهود عدول لن يمكن صح لا يمكن هذا فهكذا شهود هؤلاء معه العوبة يأتي به شهود قضاة الريشة وشهود قسم الظلمة وشبههم قسم الظلمة هذا يتكلم عن أحوال الملوك أو القضاة في زمنه وأحوال الحكام كان هو أيضا يمكنها كان يمكنه بشدة فالنكاح باطل كما لو عقد بحضرة كافرين أو عبدين كافرين أو عبدين فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك كان يكون هناك حرص يعني في حضور الشهود العدول وشبههم ويتحرم ريد النكاح شهودا عدولا كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم فرع يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي عدل أربعة ويجوز أن يوكل الولي والزوج يعني الولي يوكل شخصا غيره والزوج يوكل شخصا غيره فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لماذا؟ لأن الوكيل نائب الولي ولا يصح ولاية النائب مع وجود الأصيل يعني هو يقول عندنا ولي والولي وكل فلو عقد الوكيل مع وجود الأصيل لا يصح لو عقد الوكيل هو مسألة مهمة لو عقد الوكيل مع وجود الأصيل وهو الولي لم يصح النكاح لماذا؟ لأن الوكيل نائب الولي يعني عند عدم وجوده طب عند وجوده لا يقوم مقامه يقوم الأصيل مقام نفسه الموكل يقوم مقام نفسه والله أعلم بإذنه حتى ولو كان بإذنه يقوله حتى ولو كان بإذنه إذن إذا كان هناك وكيلا الوكيل يقوم مقام الأصيل وعندما في البيع ممكن مثلا يوكل بإذن الوكيل نعم في البيع لا مانع لا مانع نعم لكن يحتاط في النكاح لا يحتاط في النكاح نعم ثم بدأ رحمه الله تعالى المصنف في بيان درجات الولاية قال وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأبي ثم الأخ لأب للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب لاحظ لا يوجد عندنا في الولاية الابن إيش الحال لا يوجد الابن وذكر الأصول والحواشي لم يذكر الفروع فروع لا الفروع ما ليس له دخل هنا عندنا في الولاية في ولاية النكاح. قال الشارح: أولى الولاة يعني أقربهم للولاية الأب، لأن من عداه يدلي به. ما معنى يدلي؟ يعني يتصل به. يدلي يعني يتصل، كل من عدا الأب يتصل من خلاله بالمزوج بالمزوجة. فنقول نقول الجد، الجد يتصل بالمزوجة عن طريق الأب، الأخ يتصل بالمزوجة عن طريق الأب، أي أبو الأب، الجد أبو الأب يعني. وإن على يعني ليس هنا الجد أبو الأم، لا ليس له حق في الولاية، لأن له ولاية وعصوبة. من الذي له ولاية وعصوبة؟ الأب، خلاص. والجد ولاية وعصوبة، ليس هنا مراد جد الجد ولاية العصوبة. نعم هو هو هكذا أيضا. فقدم على العاصب فقط، يبقى إذن قدمنا الأب والجد لأن لهما ولاية وعصوبة. طبعا الأب أشفق، أكثر شفقة، ولاية وعصوبة. ما معنى ولاية؟ يعني حق التصرف، أعطاه الشارع حق التصرف في التربية، في الإنفاق، في المراعاة، هكذا حق الشارع له هكذا. وكذلك العصوبة، ما معنى العصوبة؟ هي ارتباط القريب بهذا بقريبه عن طريق الأبوة، عن طريق الآباء، ليس عن طريق الأمهات. فنقول الارتباط كان عن طريق الآباء، فنقول هذه عصوبة كالعصوبة التي أخذناها في الفرائض. ثم الأخ من الأبوين، الأخ الشقيق، أو من الأب يعني الأخ لأب، أو الذي نسميه إخوة العلات. ثم ابنه يعني ابن الأخ الشقيق، وإن سفر ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، هكذا هذا معنى سفر، ابن الأخ الشقيق، هذا معناه وإن سفر وإن نزل. وكذلك الأخ الأب، ابن الأخ الأب، ابن الأخ الأب، ابن الأخ الأب، وهكذا هذا معناه وإن سفر، هذا معناه وإن سفر. لإدلائهم بالأب. ثم العم لأبوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفر، ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث بالضبط، إلا في الجد فإنه يقدم على الأخ هنا. في الإرث نحن ما قدمنا الجد على الأخ، كفر سيرهان، جعلنا الجد مع الأخ. مثل الشافعية قلنا أن الجد يرث مع الأخ لأنهم يتصلون بالميت عن طريق الأب، خلاص. فالاثنين سيرثان، الجد مع الإخوة. من الذي قدمه؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب أبي بكر الصديق أنه قال الجد يرث والأخ لا يرث. نحن ذهبنا إلى هذا في النكاح، قدمنا الجد على الإخوة، خلاص، لوفور الشفقة، ولأن للجد ولاية وعصوبة. إلا في الجد، نعم. ثم أخ من أبوين، نعم، أو من أب، ثم ابنه، يعني ابن أخ، صح؟ أي نعم. وإلا بخلاف الإرث، وإلا في الابن. بص بقى المذهب هو، المذهب يقول فإنه لا يزوج بالبنوة، أو لا يزوج بالبنوة، لا يزوج. لم نأخذ بحديث السيدة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وأن يزوجها ابنها، لم نأخذ بهذا الحديث. وإن قدم في الإرث، نحن عندنا في درجات الإرث نقدم البنوة، ثم الأخو، ثم الأبوة، ثم الأخوة، صح، ثم بنو الأخوة، ثم الأعمام، ثم بنو الأعمام، هكذا عندنا في الإرث. لكن في التزويج لا، لا ندخل البنوة أصلا، ليس عندنا دخل في التزويج. ووجه عدم ولايته، لماذا لم تورث، لماذا لم تجعل الابن وليا في النكاح؟ قال وجه ذلك أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب. يعني المشاركة بينه وبين الأم بماذا؟ بالولادة، صح؟ أمه ولدته، فلا مشاركة بينهما بالنسب، لا عصوبة، فلا يعتنى بدفع العار عنه ولا عنها، عنه، عنه. ووجه عدم ولايته في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب، فلا يعتنى بدفع لا يعتني بها. فلا يعتني بدفع العار عنه، فلو شارك الأم في النسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك الهب البنوة. يعني إيش هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول يا شيخ والله نحن عندنا ولاية النكاح مرتبطة بالآباء، بالاتصال بالآباء. طب لماذا الآباء ولم تقول الأمهات؟ قالوا لأن الصلة بالآباء هي لدفع العار، لدفع العار، تنويث العائلة. تنويث الايه؟ العائلة، أن لا يكون هذه العائلة يشوبها أي شائبة. فيقول الابن كيف اتصل بأمه؟ لم يتصل بأمه عن طريق النسب، إنما اتصل به عن طريق الايه؟ الرحم. أمه هي التي ولدته، فليس هناك ذكور متصلة بينه وبين أمه. فلذلك لكونه ليس هناك عصوبة وليس هناك رجال بينهم، لا يعتني الابن، لا يهتم الابن بدفع العار عنها أو بدفع العار عن نفسه بوقوع هذا الزواج. فلو تزوجت أمه فاسقا مثلا، يقول ابن أنا ما لي شأن، أمي تزوجت فاسقا غفر الله لها. هذا في العادة في الغالب. أما لو كان أخ تزوجت فاسق وهي صالحة ومن عائلة، يقول لا، كيف تتزوج فاسق؟ هذا يؤثر على العائلة، يؤثر على صلاح الأسرة، لأن هذا مرتبط بالرجال. فنظروا إلى المعنى في الولاية، المعنى في الولاية هو دفع العار ودفع وصمة التعيير بها، التعيير يعني الإنقاص، التنقيص، أنها تزوجت غير كفء مثلا، فهذا يؤثر على العائلة. أما الابن لا يؤثر فيه هذا. حتى عند الآخرين مذهب لا موجود عند مذهب الحنابلة يقدم الابن، لا موجود في خلاف كبير، الحنابلة يقدمون ولاية الابن على ولاية الأب. صحيح لماذا سألت؟ لأن عندنا يعني قد يحدث زوج الابن. هذا مذهب الحنابلة. خلاص. فلا يعتني بدفع العار عنه عن نفسه، فلو شارك الأم في النسب كابن، شوف الصورة هذه، لو كان هذا الابن له صلة بالأم عن طريق الايه؟ الآباء. مثل من؟ الأم تزوجت ابن عمها، فلما تزوجت ابن عمها، هي متزوجة لابن عمها، أنجبت ولدا، هذا الولد هو ابنها، وفي آن واحد هو ابن العم، صح؟ يبقى هو ابنها من جانب، وأيضا من جانب آخر هو نفسه ابن عمها، هذا ابن عم زوجها هو ابن عمه، هو زوج وابن عم. فالآن هذا الابن ابن العم، وابن ابن العم يزوج ولا ما يزوج؟ يزوج بالأصول، يبقى يمكن أن يزوج في هذه الحالة، يمكن أن يزوج الابن، فله الولاية بذلك، يعني بالبنوب بالعمومة أو بأبناء العمومة. قال وكذا إذا كان معتقا أو قاضيا أو ولدت قرابة من وطئ شبهة. يعني الابن إذا كان معتقا، كان عتيقا أو قاضيا، كان هو قاضي فيمكن أن يزوج، هو ابنها لكنه قاضي، أو ولدت قرابة من وطئ الشبهة. عندك هكذا؟ أو ولدت قرابة من وطئ الشبهة، ولدت قرابة يعني ولدت هي ابنا من وطئ شبهة، بأن كان ابنها أخاها. ابنها كيف؟ ابنها أخاها كيف؟ يتصور ابن أخ وطئ شبهة، وطئ شبهة أو ابن أخيه دخل في غرفة مظلمة مثلا الأب، فهذا ابنها، كان ابنها أخاها، هو أخوها لأنه ولد من أبيها، وهو ابنها ولدته بوطئ شبهة، ماشي الحال؟ أو ابن أخيها أو ابن عمها، يبقى هذه كلها وطئ شبهة، وطئ شبهة يعني كان هناك شبهة في وطئه. ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى والله أعلم، يعني ليست حاجبة هنا بين ابنها وأخاها، ابنها وابن أخيها، ابنها وابن عمها، إذن سيزوج بهذه الجهة الأخرى وليس بجهة البنوة. قال فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته كالإرث، أي الرجل ثم عصبة المولى، ثم عصباته أي الرجل، أي عصبات هذا الرجل المعتق. يبقى إذن ما يوجد عندي عصبات، ما يوجد عندي أب ولا جد ولا أخ ولا ولا ولا ولا عم ولا ابن عم ولا، لا يوجد خرابة من جهة الرجال، سننتقل إلى المولى المعتق، المولى يعني الذي من بالعتق. ثم عصباته يعني من كان عصبة بنفسه، وهكذا على ترتيب الإرث لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. ما معنى الولاء لحمة كلحمة النسب؟ يعني الولاء الثوب له لحمة وهي ما يكون بداخله، وله ظهار ما يكون بخارجه، يبقى الثوب له ظاهر أو له ظهار وله بطانة، البطانة تسمى لحمة، وسميت لحمة لأنها متصقة باللحم تلاصق اللحم. فقال الولاء لشدة قرابته ولشدة تعلقه لحمة كلحمة النسب، النسب فيه لحمة، بطانة، بطانة الثوب يقال له لحمة، ويطلق هنا على القرابة يعني شدة القرابة. فإن كان المعتق امرأة فالأصح أنه يزوجها، يزوج هذه المرأة بقى من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة، ماشي الحال؟ المعتق ولا المعتق؟ المعتق هنا اسم فاعل، إذا كان المعتق امرأة خلاص؟ طيب نحن عندنا ما يتولى في النكاح امرأة، قاعدة صح؟ لا تتولى المرأة ولاة النكاح، فإذا كانت المعتقة امرأة نقول الأصح أنه يزوجها، يزوج هذه المرأة من يزوج المعتقة يعني ولي المعتقة، واضح؟ يعني عندي امرأة هي التي أعتقت هذه البنت، خلاص؟ هي هذه السيدة أعتقت هذه البنت، من يزوج هذه البنت؟ نقول المعتق، لكن المعتقة امرأة، ننظر إلى ولي هذه المعتقة من هو أبوها، إذن أبوها هو الذي يزوجها، هذا هو الكلام، لكن برضا العتيقة، برضا المعتقة يعني، ولا يشترط رضا المعتق، ولا يشترط رضا المعتقة، يبقى برضا العتيقة يعني برضا البنت التي ستتزوج، لكن لا يشترط، ولا يشترط رضا المعتقة في اسم فاعل بكسر التاء على الأصح، لا نشترط رضاها لأنها لا ولاية لها أصلا، لا نثبت لها ولاية ثم ننقلها من البداية أن نقول ليس لها ولاية. وأما بعد موت المعتقة، بعد موتها فإن فيزوج من له الولاء، فيقدم من له الولاء في هذه البنت التي اعتقت، يزوج من له الولاء اللي هو عصبات المعتقة. يقدم أيوة، لأنه عصبة، عصبة للمعتقة، ابنها أقرب العصبة إليه، ابن المعتقة يقدم على غيره. أنا ترتيب يعني أب ثم الجد، صح جيد، هذا الترتيب في أصل الولاية، جميل. هنا بقى انتقلت الولاية للمعتقة، نقول لا يوجد عندنا أصول الولاية التي تتكلم عنها، نحن عادمنا أصول الولاية، فسننتقل إلى المولى المعتق. سننتقل إلى يعني ترتيب الإرث. ترتيب الأحسن. أحسن. سننتقل إلى ترتيب الإرث. ولا علاقة بين الابن هنا، ابن المعتقة والأم التي اعتقت، لا علاقة بينهما. ليست هي أمه، إنما هو ابن المعتقة. بعيد عنها. فلذلك قلنا يقدم الابن. وفي وجه تبقى ولاية الأب، وجه تقول ولاية أبوها أو المعتق، لكن يقول هنا يقدم للمعتق، هذا هو الأصح في المذهب، والله أعلم. ثم ذكر فرعين. الفرع الأول: تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت بابنة زوجها بعد العصبات الحاكم وقيل مولى الأب، والله أعلم. هذا الفرع متعلق بما سبق، دائما الفروع ترتبط بالمسائل والمسائل ترتبط بالفصول، فهذا الفرع مرتبط بالمسألة التي سبقت. يقول: تزوج عتيق. ما معنى عتيق؟ عتيق الذي تم تحريره، صار حرا، كان عبدا ثم صار حرا. تزوج عتيق بحرة الأصل. عندنا يعني قبله يوجد فرع، قبل هذا الفرع يوجد لو خلف المعتق أيوه ابنين. قال ابن الحداد نعم. هذا عندي الفرع مؤخر. عندنا قبل. لا بأس، تمام. تقديم وتأخير فقط. ممكن نشرح على ما عندكم، نبدأ بالفرع الثاني ثم نذكر الفرع هذا. هذا الفرع عندي هو المؤخر، لكن عندكم مقدم. قال: لو حلف المعتق أو لو خلف المعتق ابنين، لو خلف المعتق المعتق ولا المعتق؟ المعتق بالكسر، صح؟ اسم فاعل. ابنين. قال ابن الحداد، ابن الحداد هذا من أصحاب الأوجه في المذهب، قال ابن الحداد: يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب، والله أعلم. عشان تكلمنا عن مسألة سبقة، قلنا المعتق غير موجود، أين سنذهب؟ سنذهب إلى عصابات المعتق، صح؟ فعند هذا المعتق ولدين ابنين، أيهما يزوج؟ قال: كلاهما له حق التزويج، ثبتت الولاية لكليهما، خلاص؟ طبعا مع مراعاة، طبعا هذا التفصيل بقى في داخل كتب الكبار. فنقول: إن كان الاثنين زوجا في وقت واحد بطل الزواج، يعني هذا زوجها لواحد وهذا زوجها لواحد في آن واحد، نقول بطل. إن زوج الأول ثم زوج الثاني فهي مزوجة للأول لأنه سبق، وهكذا. الفرع الثاني: تزوج عتيق بحرة الأصل. عتيق تزوجها، خلاص تزوج بحرة، فأتت بابنة زوجها، بابنة زوجها بعد العصبات. إذن هذا العتيق هو، لاحظ، عتيق يعني من أولياؤه؟ أولياؤه هم المعتقون، المعتق، المولى المعتق، صح؟ قال: فأتت بابنة، هذه حرة الأصل، أتت بابنة، من يزوجها؟ قال: زوجها بعد العصبات الحاكم. انتبه، انتقلنا من قضية الولاية بالعتق، ولاية العتق، لا خلاص الآن نسحت، لأن هذا العتيق تزوج بحرة الأصل، يعني أصلها حر، فانتقلت القضية من زواج العبيد الذين كانوا عبيد في الأصل ثم صاروا أحرارا إلى زواج الأحرار الخلص. إحنا عندنا في زواج الأحرار الخلص كيف الترتيب؟ قال الشيخ: كيف الترتيب؟ هكذا، عندنا الأب ثم الجد ثم العم ثم الأخ ثم ابن، وهكذا. طب إن لم يوجد؟ لا تقول للمولى المعتق لأنه حر، السلطان ولي من لا ولي له. يبقى في قصة الأحرار نحن عند عدم وجود ولاية العصبات سننتقل إلى الحاكم. في قصة العبيد الذين أعتقوا سنذهب إلى من؟ سنذهب إلى ولاية العتق، صح؟ يزوج من له ولاية العتق وعصباته، صح؟ هنا لم نذهب إلى ولاية العتق، هنا ذهبنا مباشرة إلى الحاكم لأنه متزوج بحرة الأصل. والعصبات الحاكم؟ لا، ليس الحاكم، بقى الحاكم نفسه، ما في عصبة الحاكم. ويزوجها بعد عصبة، ايوه، بعد عصبات الحاكم. الحاكم ويزوج، فأتت بابنة زوجها بعد العصبات، اذا لا يوجد عصبات، الحاكم. وقيل مولى الاب، قيل ضعيف. قال ثم الحاكم أي حاكم الموضع الذي فيه الذي هي فيه التي ولا الذي الذي هي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. قال في الحديث قبله فإن اشتجروا يعني تخاصموا لم يوجدوا حدث بينهما نزاع بينهم نزاع في الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له خلاص الحاكم الحاكم أو نائبه. فإذا ليس المقصود بالحاكم هو يعني الإمام أو الرئيس أو لا لا القاضي هذا نائب على الحاكم. فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح قاله الغزالي والله أعلم لوجود حاكم في بلده. عفوا تفضل لا تصور في وأتت بابنتي هذه عبارة لا تصور هو تزوج عتيق كان عبدا ثم صار حرا فتزوج بامرأة حرة الأصل فلما تزوجها أتت بابنة هذه الابنة من وليها في الأصل وليها أبوها صح؟ طب وبعد أبيه بعد أبيها لابد العصبات عصبات أبيها خلاص عند عالم العصبات بقى هل سنعاملها كما سنعامل أبيها كما لو كانت أمها هي التي تزوجت أمها كانت مثلا أما وتزوجت لا نحن سنعملها زي الأحرار الحاكم مباشرة. قال فرع هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح يبقى هذا الترتيب معتبر في الصحة فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه. طب إن زوج زوج باطل لأن هذا متعلق بالصحة يبقى كأنه يقول ترتيب الولاية في النكاح ترتيب شرطية شرط لو زوج الأقل أو الأبعد دون الأقرب بطل الزواج زواج باطل لأني بشترط كده بشترط أن يكون الأقرب هو الذي يزوج معتبر. فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث حق مستحق يعني حق أعطي لصاحبه ها بأمر الشارع بإذن الشارع بالتعصيب وهو يشبه الإرث. فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح. يبقى هذا الترتيب إيش هذا؟ ترتيب شرطي ترتيب شرط شرط هذا ترتيب الأولياء شرط والله أعلم. كالركن صح فإن فقد بطل. قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض نكاحها قبل انقضاء العدة. هذه مسألة أخرى بقى بعد ما تكلم مع الأولياء سيبدأ يتكلم عن خطبة المعتدة أقسام الخطبة. الخطبة ليست الخطبة الخطبة هي مقدمات النكاح مقدمة الزواج. الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح التماس يعني طلب وسمي التماسا لأنه عندنا الأمور ثلاثة إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى نسميه أمر وإذا كان من الأدنى للأعلى نسميه رجاء أو نسميه دعاء. فلما نقول ربنا اغفر لنا لا تقول هذا فعل أمر هذا إيه دعاء لأنه من الأدنى للأعلى. وإذا كان من المساوي للمساوي نسميه التماس فمعنى كلمة التماس يعني طلب خلاص لأنه متساوي الناس متساوون. هي التماس النكاح يعني طلب النكاح. ثم المرأة إن كانت خلية خلية يعني ليس معها زوج هذا معنى كلمة خلية خلاص عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا. إن كانت خلية عن النكاح يعني ليس معها زوج أو رجعية أو رجعية صح يبقى إذن الرجعية ليست خلية خلاص الخلية يعني يقصد خلية ما أحد تقدم بالخطبة يعني أو تقدم لكن هي الآن ليست مشبوكة في نكاح والمعتدة والمعتدة هذه أخرى اثنين يا إما هي خلية عن النكاح أصلا لأن لم تزوج أصلا، أو تزوجت واعتدت من زوجها بطلاق أو موت أو وفاة. خلاص، في هذه الحالة إن كانت خلية جازت خطبتها تصريحا وتعريضا قطعا. تصريح وتعريض، ما الفرق بينهما؟ كناية وتسريح. لا لا لا، التصريح هو ما لا يحتمل غيره. نعم، معنى واحد. لا مش معنى واحد، لأن الكناية سنجعلها الكناية مثل الصريح بالنية. الكناية هي كالصريح بالنية. نقول هنا لا، ليس المقصود الكناية، المقصود التعريض، يعني ما يحتمل معنى الخطبة أو معنى الزواج ويحتمل غيره. ألفاظ تحتمل، فهذا التعريض. التعريض يحتمل لفظ محتمل. مثل ماذا؟ التورية. مثل التورية مثلا، كأن يقول رجل لامرأة من مثلك، الكلمة تحتمل من مثلك، يعني هو راغب فيها ولا من جميلة. مثلا هذا يحتمل. أنت لا يرفضك أحد، يحتمل. يرغب فيك لكن إني فيك لراغب، تصريح. إني فيك لراغب، تصريح. لكن لا يردك الرجال، تلميح، تعريض أو تلميح أو إشارة. قطعا، قطعا، يعني هذا يصح خطبتها قطعا. التي تصف بهذه الصفات الخلية عن نكاح أو عدة، يصح الخلية هذه يصح خطبتها تصريحا وتعريضا. يعني قطعا يعني يصح، تصح قطعا جزما بلا خلاف، يصح أن يخطبها، تصح أن تخطب، لا حرمة في خطبتها، لأنه لا مانع. ما المانع أن تخطب؟ لا مانع. ثم انتقل إلى الشق الآخر، قال عندي ليس هو شقين، عندي فروع كثيرة. الفرع الثاني، إن كانت مزوجة حرمت قد تصريحا وتعريضا قطعا، يبقى حرم الاثنين أيضا. نقول حرمت تصريحا وتعريضا، الاثنين حرام. حرام أن يصرح بخطبته وهي مزوجة، وحرام أن يعرض بخطبته وهي مزوجة. ومثلها الرجعية، لأنها مزوجة فيحرم أن يعرض به. طيب، وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها. ولاحظ هنا كلمة المعتدة فيها تفصيل. لماذا؟ لأن المعتدة إما أن تكون معتدة عن طلاق رجعي، صح؟ مش معتدة برضو؟ مش في الطلاق الرجعي تكون في العدة؟ هو طلقها طلاقا رجعيا، فتكون زوجته معتدة ولا ليست معتدة؟ معتدة. هذه معتدة إيه؟ لكن يحرم خطبتها تعريضا وتصليحا لأنها رجعية. فلو مثلا شيخ خطبها آخر مثلا، وفي هذه الحالة مثلا مثلا خطبها آخر في أثناء العدة؟ لا لا لا، يعني هي يعني حرة مثلا، خلية، خلية، وخطبها آخر وعمى يعني أيضا أردت أن أخطبها مثلا. خلصت حرام. قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن لابد من القاطع، لابد من القطع في الخطبة. إذا خطب شخص فإنه لا يجوز أن يخطب الآخر إلا أن هذا يقطع الخطبة، خلاص يقول السلام عليكم أنا لا أريد، أو هم يرفضونه، خلاص يبقى أنا أدخل. لكن وجود خاطب ثم يأتي خاطب آخر هذا حرام. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا حرام في نص. نعم، يبقى المعتدة لها أشكال، إما أن تكون معتدة عن طلاق رجعي، طلاق رجعي، ففي هذه الحالة نقول هي مزوجة، هي زوجة، فلا يصح التعريض ولا تصريح لخطبتها. وإما أن تكون معتدة عن طلاق بائن، طلاق بائن، نقول هذه أيضا ينبغي ألا يصرح لخطبتها، لأنها فيها نوع زواج، ما زالت هو ينفق عليها زوجها ولا حق المسكن في أثناء العدة، فلا يصرح بالخطبة. النفقة موجودة. موجودة نعم. سكن. سكن كذلك في أثناء العدة. سكن نعم ولكن النفقة أيضا. والنفقة أيضا في أثناء هذه العدة وهي محبوسة لحقه أيضا في حق له. يبقى هذه أيضا المعتدة هذه لا يصرح لها خلاص. وهل يعرض لها ولا لا فيها خلاف. الثالثة المعتدة عن وفاء. وهذه الذي جاءت في القرآن الكريم بأنه لا حرج عليك في أن تعرض بخطبتها. هذا صريح. تعريض لا تصريح. وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها. أما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض. أهو يبقى حرم التصريح والتعريض لأنها زوجة. وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض على الصحيح. خلاص يبقى لا يحرم التعريض لكن يحرم التصريح. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذه خطبة النساء المعتدة عن وفاة وكذلك البائن لاحظ الآية في المعتدة عن وفاة. انتبه هذا بالنص. يبقى لما أقول المعتدة عن وفاة تقول بالنص هذا دليل النص. طب المعتدة بطلاق بائن أو فسخ تقول هذا بالقياس مش الآية. الآية هذه لا تدل عليه. الآية هذه تدل على المعتدة عن وفاة مش الحال. لأن فاطمة بنت قيس الذي جاءت نزلت الآية فيها طلقها زوجها فبت طلاقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللت فآذنيني ماشي الحال. يبقى فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها يعني طلاقا بائنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحللت يعني إذا انقضت العدة فآذنيني يعني أعلميني. طب إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ إذا أحللت فآذنيني تعريض. هل يريد نكاحها؟ هل لا يريد؟ هل يريد أن يزوجها أحدا من أصحابه؟ ما نستطيع أن نفهم من كلمة فآذنيني. وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها فربما كذبت في انقضاء العدة. خلاص؟ هذا الحديث صحيح. صحيح هذا الحديث صحيح. أقول هذا الحديث رواه مسلم. وما كانت هي يعني هي زواج صح. وكان رغبة عندهم يعني لو مثلا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم كان تعريض صح. وهو لو هي مثلا يعني مرة مدة وهي لا عرضت ها للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ يعني هو عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح وهي هو. أنا أقول لك هنا في شرح الحديث هذا في شرحه العلماء يقولون لماذا قال لا أذنيني؟ هل هو كان راغبا فيها؟ يحتمل. هل هو كان راغبا أن يزوجها أحدا من أصحابه؟ يحتمل. هل هو كان راغبا في مساعدتها؟ يحتمل. تعريض هذا احتمالات ولذلك سميناه تعريض. ولذلك نقول التعريض لا يلزم منه تنفيذه بخلاف الصريح. الصريح فيه صراحة يقول أنا أريد أراغب في نكاحك صريح أهو. أما الثاني ما ممكن يقول والله أنا قلت لك كل الناس يرغبون لكن أنا لست راغب. لا نستطيع أن نلزمه هنا كذلك. يبقى فرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها في هذه المرأة فربما كذبت. ربما تفيد التقليل لكنه احتمال وارد ولذلك جعلناه هنا ربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة صح؟ لغلبة عندك؟ لغلبة الشهوة أو غيرها. وفي التعريض لا يتحقق ذلك لأنها لا تقطع هي تحتمل فلا تكذب لا تجزم بهذا. وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر. لاحظ هذه الدقة. يقول هذا الفرق الذي تتكلمون فيه. تقول الآن الفرق بين الصريح والتعريض أن هذه المرأة حينما سيكون صريحا صريح الخطبة صريحة ستكذب في انقضاء العدة. طيب ستكذب في انقضاء العدة، من أدرك أنها تكذب؟ نقول والله يا شيخ هذا الكلام ينطبق إذا كانت عدتها بالأقراء. من أين فهمتم هذا؟ من أين فهمتم؟ قال يا شيخ لأن هذه التي لا يمكن حسابها، ولو كانت عدتها بالشهور لا تستطيع أن تكذب، شهر اثنين ثلاثة هذا ما تستطيع أن تقول أن الشهر جاء، الشهر معانا صح؟ ما تستطيع أن تكذب في الشهور لأن الشهور معلومة بالهلال. أما الذي تستطيع أن تلعب فيه هو ماذا؟ القرء. والقرء عندنا هو الطور ولا الحيض؟ لا يا شيخ امتحنا فيه ولا ايش؟ المالكية والشافعية يرون الأقراء هي الأطهار، والحنفية والحنابلة يرون الأقراء هي الحيضات. خلاص؟ ولكل وجه ولكل دليله، مسألة كبيرة جدا. طيب إذا الشافعية يقولون هذا يصح فيما إذا كانت الكلام بالأقراء، هي تقول له إيه؟ طهرت مصدقه ولا مكذبه؟ إذا قلت مصدق لأنها أمينة في نفسها، مع اليمين ولا بدون يمين؟ بدون يمين لأنها تخبر عن نفسها. فإذا هي قالت انقضت عدتي، طبعا أقل مدة الطهر بين حيضتين كم؟ 15 يوم، مرة 15 يوما ثم حاضت. أقل مدة الحيض كم؟ يوم ولا ليلة؟ قالت حتى يوم، ثم طهرت 15 يوما ثم حيضت يوم ثم 15 يوما. إذا بعد 45 يوم، ده لو قلنا بتمام الحيض يعني بتمام الطهر، فبعد 45 يوم نقول هي خلاص أنا طهرت، يعني شهر ونصف. 45 يوم شهر ونصف قالت أنا طهرت، انقضت عدتي، لا نستطيع أن نكذبها. لكن لو كانت بالشهور لا سنستطيع أن نكذبها، نقول لم يمر علينا 3 أشهر. فلذلك قال هنا وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر، مع أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالأقراء أو بالأشهر. الصحيح هكذا، لا فرق في العدة، يعني لا فرق في تصديقنا لها إذا كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر. ماذا الحال؟ الصحيح هكذا. أحيانا عندما يعني نحتسب يعني شهور أحيانا أقراء. طبعا بنص القرآن. متى نحتسب بالشهور؟ زوجها. أيوة نعم. لا لا لا مش متى زوجوها شيء، أول إذا كانت آيسة لا تحيض أو صغيرة، أو كانت صغيرة صغيرة لم ينزل عليها الحيض، فإذا الصغيرة والآيسة ستكون عدتها بالشهور صح؟ ثم الفاظ طبعا عدتها أيضا بأربعة أشهر وعشرة عدة الوفاة بشهور صح؟ ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج، هو هذا معنى الصريح. ما كان نصا، ما معنى كلمة نص؟ النص لا يحتمل إلا معنى واحد، كلام ما يحتمل، نحو أريد أن أنكحك أو أنكحك وإذا حللت نكحتك، هذا صريح. والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها، أو أحفظ هذه العبارات، ما يحتمل الرغبة وعدمها، كقوله رب راغب فيك، وإذا حللت فآذنيني، اللفظ النبوي. ومن يجد مثلك، من يجد مثلك، ونحو ذلك. ثم هذا كله فيما إذا كان إذا خطبها غير صاحب العدة. شوف الكلام، لأن لو صاحب العدة لا حرج علينا في هذا تصريحا وتعريضا يا شيخ، لأن صاحب العدة هو صاحب العدة، صاحب الماء. نحن حمينا هذه القصة كلها من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الأنساب وحفظ ماء الرجل وحفظ الطهارة وحفظ الفروج. طب إذا كان صاحبه هو صاحب العدة يجوز أن يصرح. من يجد مثلك أو من يجد عندي من يجد وأما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح بخطبتها. لا مانع. صاحب العدة من هو أستاذ؟ الزوج. طلقها طلاقا بائنا لكنها ليست بينونة كبرى، بينونة صغرى. فإذا في أثناء العدة، هي في أثناء العدة لابد أن تعتد. هل يجوز له أن يصرح؟ يجوز، يجوز أن يصرح لأنه هو الزوج في أثناء العدة. قال: والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. إذن عندي النساء على ضربين. رقم واحد. قال: قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره. من النسب وغيره، ما هو غير النسب؟ من النسب والمولى المعتق. المولى المعتق، أحسنت، ثم الحاكم. ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة، ثم الجدودة لكمال شفقتهما. هذا هو كمال الشفقة. فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها. لاحظ الشروط. قال: لا يزوج مطلقا، وإنما يزوج من كف، لابد أن يكون مكافئا لها، خلاص، بغير إذنها، يعني إجبار. يبقى الأب والجد يمكن أن يفعل إجبارا للبنت، بس بشرط البكر. يجبرها على الزواج أن يكون كفءا، أن يكون هذا كفءا لها. صغيرة كانت هذه أو كبيرة، سواء كانت هذه البكر صغيرة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة، بمهر المثل. يبقى كم شرط؟ ثلاثة شروط. ثلاثة شروط لإجبار البنت: أولا أن يكون الأب أو الجد، اثنين أن تكون بكرة، أن تكون بكر لا ثيب، ثلاثة أن يكون كفءا، الرضاعة أن يكون بمهر المثل. إذا تخلف شرط من هذه الأربعة لا يجوز الإجبار. يبقى عندنا الإجبار بهذه الشروط: الأب والجد فقط هو الذي يجبر، لا نقول للعم أن يجبر، لا نقول للأخ أن يجبر، لا، الإجبار يكون للأب والجد. لماذا؟ من أين أخذتم هذا؟ قال: من قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. لاحظ الحديث، صماتها يعني السكوت، سكتت. الثيب أحق بنفسها، لاحظ كلمة أحق، يعني الثيب أدرى بالزواج من غيرها، هي عرفت، جربت الرجال قبل ذلك، فلما جربت الرجال كانت لها ضربة، هي تعرف هذا يصلح ولا لا يصلح، لا خبر. أما البكر مسكينة لا تعرف. يبقى البكر، قال: البكر تستأمر. يعني إيش تستأمر؟ يعني يطلب أمرها، يطلب بس، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، ماشي الحال. وإذنها صماتها، سكوتها. هذا وجود هذا الصح. نعم. أحسنت. هناك احتمالات. احتمالات كثيرة، نعم. فيها احتمالات، نعم. وإذنها صماتها، سيأتي في يعرض لنا في بعض هذه الاحتمالات. وإذنها صماتها، رواه مسلم في رواية: وإذنها سقوطها. ماشي الحال؟ طبعا في خلاف كبير في في في مسألة تزويج البكر، هل هي تجبر ولا لا تجبر؟ هل هي نكاحها موقوف؟ هل لما تتزوج بعد ذلك يكون لها الاعتراض، حق الاعتراض؟ خلاف كبير هذا المذهب. قال: والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا. يبقى إذن علة الإجبار هو البكارة، وجود البكارة، ماشي، لا الصغر، يعني حتى لو كانت كبيرة، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول: العلة هي الصغر. ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة، فإن كان إذا كان بين الأب والجد عداوة ظاهرة ففي إجبارها وجهان. قال ابن كج وهو من أصحاب الوجوب، وابن المرزبان أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي، وهذا كان إماما في المذهب، أخذ عن ابن القطان الشافعي من علماء القرن الرابع، من أصحاب المذهب، نعم أصحاب الأوجه، ابن كج وابن المرزبان، ليس له إجباره في هذه الحالة. يعني إذا كان بين الأب والجد عداوة ظاهرة فليس له إجبارها، وعلى ذلك جرى الرافعي والنووي، يعني اعتمدوا هذا الوجه. قال الحناطي الحسن بن أبي جعفر، الحناطي الحسن بن أبي جعفر الحناطي الحناطي، قال الحناطي ويحتمل الجواز، يحتمل كأنه قاله احتمالا تفقها. قلت جزم الماوردي وهو من أئمة الشافعية العراقيين والروياني صاحب البحر ببقائه على ولايته، وأورد على أنفسهما، خد بالك بقى الإيراد على النفس هذا أقوى طرق التثبيت، يعني هو يورد على نفسه ثم يرد على الرد، خلاص يعني يأتي كأنه يناقش أحد، يناقشه يقول لو قال أحد كذا وكذا قلنا كذا، وهذا معنى إيش؟ معنى أنه متأكد من هذه المسألة، خلاص. الموردي والروياني قالوا أنه في هذه الحالة إذا كان هناك عداوة ظاهرة ستبقى الولاية، وأورد على أنفسهما بأن الأب إذا كان عدوا ووضعها تحت غير كفء، يعني هكذا إذا كان هذا الأب عدو، ماشي، عدو للبنت ووضع هذه البنت تحت غير كفء، صح؟ هذا وارد جدا هو. ماذا تفعلون؟ تقولون أن له الولاية؟ قالوا نعم نقول له الولاية. وأجاب غير كفء هو من الزوج، الزوج الزوج، لا هو مثلا من يكون مثلا غير الكفء؟ ما عندنا الكفاءة في خمسة، الكفاءة في العقل، والكفاءة في المال، والكفاءة في النسب، والكفاءة في الدين، والكفاءة في الحرف والصنائع، الكفاءة كلها في هذا. الشافعي يعتبرون الكفاءة في الدين، كفاءة الدين معتبرة، كأنه زوج بنته وهو رجل صالح، زوج ابنته الصالحة برجل فاسق، هذا أخطر شيء، هذا أكبر عار، صح؟ هب أن الرجل عدو لابنته في عداوه بينه وبين ابنته، ثم وضعها وأجبرها على الزواج من غير كفر، تزوج الفاسق، الولاية صحيحة ولا غير صحيحة؟ الولاية على من؟ هو الذي أورد هذا الكلام هو الروياني والماوردي اللذين قالا بصحة الولاية، الولاية صحيحة تحت الزوج، حتى تحت وجود العداوة، مثلا عداوة من بين الأب والجد والبنت أو البنت، أيوة نعم، بينهما بين فرع يعني سابق بين الأب والجد، بين الأب هو المقصود هنا العداوة بينهما، بين الأب والجد وبين هذه المزوجة وبين البنت، ليس العداوة بين الأب، ما علاقة الأب والجد بالتزويج؟ يبقى كأنه يشرح لنا الكلام، يقول والله العداوة بين الأب والجد ليست هي المقصودة، العداوة بين الأب والجد وبين البنت التي سيجبرانها أو يجبرها أحدهما، يبقى العداوة إما أن تكون من الأب والبنت أو الجد والبنت، في عداوة بينهم. حتى هو يعني غير كف لها، حتى غير كف لها يعني فاسق أو غير يعني عاقل، نعم يعني لا أنا قلت لك اعتبر الحناء الشافعية اعتبرون كفاءة الدين، فإذا كفاءة الدين يقول هو سيزوجها بفاسق. مع كونهما يصححان الرويان والمواردبة بيصححان هذه الولاية، هما أورد على أنفسهما هذا الإراث. قالوا يا شيخ حتى ولو كان الأب عدوا للبنت وزوجها بغير كفر. وعندنا مثلا علم في الإجبار أن يكون كفءا لها في الدين، صح صح. وكيف هم هذا إراد، هذا إراد، هذا الإراد يعني اعتراض، يعني الإراد هذا كأنه هو يعترض على نفسه، يقول والله أنا أقول أن له الولاية. شو يتكلم لو كان هناك عداوة في وجهه؟ أصل المسألة هكذا، لو كان هناك عداوة سيكون هناك وجهان في المسألة. وجه إذا رآه ابن كج وابن مرزبان قال إيش؟ سقطت الولاية، سقطت الإيه؟ الولاية، ليس له أن يزوج، ماشي؟ والحناطي ماذا قال؟ يحتمل وجوده، احتمال للوجود. بناء عن كلام الحناطي ذهب إليه الماوردي والروياني وقالوا الولاية موجودة مع وجود العداوة. ثم أورد على أنفسهم هما الاثنين في أثناء الكتاب، طبعا الكتابين، كتاب الماوردي الحاوي الكبير وكتاب الروياني بحر المذهب، وستجد تشابه كبير بين الكتابين، هذان الكتابان متشابهان لدرجة كبيرة جدا. طبعا المتقدم هو الماوردي والمتأخر هو الروياني، ماشي الحال؟ فهما يريدان كأنه هو يكتب الكتاب يقول والله هناك اعتراض، يعترض على نفسه بهذه المسألة. بماذا أجاب؟ قال وأجاب بأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا التوهم. يبقى هذا الوهم مدفوع إذا جاء على شيء هذا كان على ذكي أجمع على أبيه. نعم يدفع، سيقول أنك العار سيعود إليهما. يبقى إذا دفع العار سيدفع هذا التوهم أنهما يزوجانها بغير كفر. يقول هذا لا، لكن هناك أيضا شيء من ناحية ثانية، يكون الجد يريد يدور ابنه من طريق بنته. نعم صح، وارد ربما يقع هذا، ربما يقع. لكن العار احنا قلنا أن الكفاءة المعتبرة عندنا هي كفاءة الدين، العار الذي يلحقه من سيدفعه؟ فقالوا وفور الشفقة من الأب والجد تمنع من وقوع ذلك. قال ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر، تستأذن يعني يطلب إذنها، يستحب ليس على سبيل الوجوب. قال ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح. يبقى أقر، لاحظ أقر يعني اعترف، الأب اعترف بأن هذا الزوج هو زوج لابنته أمام القاضي، قال نعم أعترف أن هذا. يبقى إذا أقر حيث كان له الإجبار اعتبرنا هذا الإقرار، لأنه في الأصل له الإجبار، كان يمكن أن يجبرها بدون إذنه. قال ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار، إذا كان له الإجبار قبل، قبل إقراره على الأصح، لأنه يقدر على الإنشاء. شوف القاعدة ما تقول، من قدر على الإنشاء قبل منه الإقرار، أو قدر على الإقرار، هذه قاعدة. ما معنى قدر على الإنشاء؟ هو قادر على بناء العقد، هو قادر على بناء إيجاد العقد، إيجاد العقد بيده هو الأب، فهو قادر أن يوجد هذا العقد ابتداء بين هذا الرجل وبين ابنته. فإذا هو قادر على الاعتراف، ماشي الحال؟ يبقى إذا من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار، هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار. وفي وجه، هذا وجه ضعيف، لم يقول لك في وجه، هذا معناه أنه ضعيف، لا يقبل حتى تشاهده البالغة، حتى تشاهده عندك، تساعده، لا يقبل حتى تساعده البالغة. أحسنت، أنا عندي تشاهده، تساعده أحسن طبعا، لا يقبل، يعني لا يقبل إقراره، لا يقبل إقراره حتى تساعده البالغة يعني تقوي هذا الإقرار. يبقى لا يقبل إقرار الأب منفرد أو الجد منفرد، لابد أن تساعده البالغة في هذا. مسألة جديدة، قال ولو استأذنها في دون مهر المثل فسكتت، لم يكفي، استأذنها الأب في أنها تزوج من هذا الشخص بأقل من مهر المثل، أقل دون مهر المثل، فسكتت، هل يكون هذا كافيا؟ لا، لأن المهر هو كامل حقها، المهر حق المرأة مش حق الولي، المهر حق يجب يسأل، لابد أن يسأل ولابد أن ترضى. يبقى احنا في المهر سنرجع إليها باللفظ، لم يكفي. طيب مسألة أخرى، أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت، كفى في أصح الوجهين. لماذا؟ لأن اعتبار الكفاءة متفاوت، اعتبار الكفاءة في تفاوت، ربما هو في نظره غير كفء لكن بالنسبة لها هي تعرف نفسها هو كفء بالنسبة لي، فسكتت، خلاص نعتبر هذا السكوت ولا نحتاج إلى تصريح. مسألة جديدة، وإن زوج غير الأب أو الجد فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ. يبقى إذن زواج الأب والجد ما نحتاج إلى الإذن، زواج غير الأب والجد، بص بقى الطريقة، نقول هو لا يزوج حال الصغر، غير الأب والجد لا يزوج حال الصغر، وهي صغيرة ما يزوجها، لا يستطيع أن يزوجها لأنه ليس له الإجبار، فسينتظر حتى تبلغ ثم يستأذنها. واضح؟ بهذا الفرق بين الأب والجد وغيرهما من الأولياء، نقول الأب والجد له الإجبار بحكم إيه؟ بحكم البكار، لعلة البكار، يعني سواء كانت هذه البكر صغيرة أو كبيرة. نأتي بقى لغير الأب والجد، نقول لا، ليس لك أن تجبر ولا بد أن تستأذن، ولكي تستأذن لا بد أن تنتظر إلى البلوغ، ما يمكنك أن تزوج الصغير، هذا المنهج. إنما يمكنه أن يزوج الصغيرة، لماذا؟ لأنه لا بد من الإذن، والصغيرة لا إذن لها. فلذلك قال هنا وإن زوج غير الأب أو الجد فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ، ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر، وإذنها صماتها، يبقى هو سيستأذنها سيطلب إذنها، ويكفي فيه أيضا السكوت لعموم الخبر. ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت، السكوت بقى، أو بكت، إلا أن تبكي بصياح أو ضرب خد فلا يكفي، لأنه علامة على الحزن، صح؟ الصياح وضرب الخد لطم حرام هذا، فهذا دليل على أنها تنكر ولا توافق ولا يكون رضا في هذه الحالة، والله أعلم. هذا بالنسبة للبكر. انتقل إلى الثيب، الضرب الثاني. قال وأما الثيب أي العاقلة، الثيب العاقل، يعني هل الثيب معناه كلمة العاقلة؟ لا، كأنه يقول لك الثيب التي تزوجت قبل ذلك ويشترط العقل، لا تكون مجنونة، هكذا كأنه يقول، كأنه يشرح هذه العبارة هكذا، يقول هي الثيب، الثيب يعني من تزوج، من فضت بكارتها بنكاح، خلاص تسمى ثيبة، خلاص ثيب تزوجت قبل ذلك مثلا وتكون عاقلة، يشترط معنى أن تكون عاقلة ليست مجنونة، فإن المجنونة لا إذن لها، لن نطلب إذنها، فلذلك قال أي العاقلة، ليس كل ثيب، فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ. إذا لو قلت لك الثيب، الثيب العاقلة الصغيرة، تقول لي هذه لا تزوج، ثيب عاقلة صغيرة لا تزوج، لماذا؟ لأننا نقول الثيب ليست مثل البكر، والثيب لا تجبر. هل يمكن للأب أن يجبر الثيب على الزواج؟ لا. الذي يجبره على الزواج الأب والجد هي البكر فقط. لذلك هنا قال هكذا، فلا يجوز، احفظ هذا، لا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ. وإذنها النطق ليس الصمات، لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تستنطق، ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع. فإن كانت بدأ يصرح بالمفهوم هنا، قال فإن كانت مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما، لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية، وليس لها حالة تستأذن فيها ولهما ولاية الإجبار في الجنون. هذا كلام كبير جدا، تعال نعيد هذه العبارة مرة ثانية لنتفهم مراد المصنف. هو الآن بدأ يقول لنا المفهوم، هو عمال بيتكلم يقول السيب يعني العاقلة، ما أتكلم إلا على العاقلة، لا أتكلم عن المجنونة. ما حكمها؟ قال لا تزوج إلا بعد البلوغ. يبقى سيب عاقلة بالغة، خلاص. هل أحد يجبرها؟ لا، لابد من النطق، توافق أو لا توافق. طب تعالى بقى نتكلم عن سيب مجنونة، سيب صغيرة، المفهوم في الكلام. قال فإن كانت يعني السيب، فإن كانت يعني السيب مجنونة، سيب مجنونة، أو كانت صغيرة، فإنه يجوز للأبي والجد تزويجها إجبار لا لغيرهما. لماذا؟ قال لانضمام الجنون مع الصغر فتتأكد الولاية، خلاص. لأن الجنون إذا انضم إلى عندك، إذا كانت مجنونة وصغيرة ولا مجنونة أو صغيرة؟ مجنونة صغيرة. هكذا أنا عندي خطأ، عندي أو، عندي مجنونة أو صغيرة، هذا خطأ. يبقى الصواب الذي عندك الصفة للمجنون، صفة للثيب، صفة للثيب، ثيب وصفها أنها مجنونة ووصفها أنها صغيرة. يبقى أنا عندي خطأ، أنا عندي في خطأ، هذا الخطأ فاحش لأنه يغير المعنى تماما. عندي قال فإن كانت مجنونة أو صغيرة، هذه كلمة أو خطأ، والصواب ما عندك، فإن كانت مجنونة صغيرة جاز لأبي والجد تزويجها لا لغيرهما، لا يجوز لغيرهما ذلك من الأولياء، لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية. مش الحال؟ يبقى لو قلت لك ما حكم الثيب المجنونة الصغيرة، تقول للأب أن يزوجها والجد إجبار، وليس لها حالة تستأذن فيها. عندك هكذا؟ لهما، وليس لها، وليس لها في هذه الحالة، ليس لهما حالة تستأذن فيها. ليس لها حالة تستأذن فيها. وليس لها، وليس ولا ليس لها، وليس لها. هذه المرأة اللي هي الثيب المجنونة الصغيرة لا يوجد لها حالة تستأذن فيها. ولهما ولاية الإجبار في الجملة. عندك في تكملة بعد هذا الكلام؟ فاسد. ولاية الإجبار في الجملة. إيه بعد قوله وليس لهما ليس لها حالة تستأذن فيها، عندك تكملة؟ فاسدة ثم ولهما. فاسدة؟ فاسدة، نعم. ولهما ولاية الإجبار في الجملة فاقتضت المصلحة تزويجها. يبقى كأنه يقول بص يا شيخ، أنا أريد أن أتكلم الآن عن مسألة الثيب المجنونة الصغيرة. قال هذه الثيب جمعت بين أوصاف غريبة جدا، ثيب الشرع قال تستأذن، صح؟ الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تستأذن أو تستنطق، لكنها مجنونة وأيضا صغيرة، فقال لكونها مجنونة صغيرة يجوز للأب والجد فقط أن يزوجها بس وليس لغيرهم. طيب يا شيخ أنت تقول الثيب في الحديث تستنطق، قاله ليس لها حالة تستأذن فيها، في هذه الحال هذه المرأة الثيب المجنونة الصغيرة ليس لنا استئذانها، لأنه لا إذن لها من وصفين جنون وصغر. كيف أن نحن هذه مجنونة صغيرة، مجنونة لا تفكر، ليس لها عقل تضبط بها الأمور، وصغيرة لا تعرف يعني منفعتها. ولذلك قال أكد الكلام بقى ولهما ولاية الإجبار، إذن الأب والجد يجبرانها في الجملة، فاقتضت المصلحة تزويجها، اقتضت المصلحة أنهما يزوجانها مع أنها ثيب، ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح. يكفي أن المصلحة ظاهرة، وهي إيش؟ وهي أن المرأة إن تزوجت حالها يكون أفضل ممن لم تتزوج، يكفي هذا. عموم المصلحة يا شيخ أن المرأة المزوجة في بيتها مستقرة هانئة هادئة مع زوجها أفضل من المرأة لما تكون في بيتها، هذا عموم. فقال نكتفي بهذا العموم، عموم المصلحة. فلذلك قال ويكفي ظهور المصلحة أن المصلحة ظاهرة، وإن لم يكن بها بخاصة هذه البنت الفي المجنونة الصغيرة حاجة إلى النكاح، لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة في مصلحته. النكاح سيجعل هذه البنت الفي المجنونة الصغيرة تأخذ وتأخذ، يفهم مصلحة يعود عليه. هذا هو الصحيح، هذا هو الإيه؟ صحيح. وكأن الشيخ يقول نحن خالفنا المذهب في هذه المسألة، لأنه من البداية قال إيش؟ النساء على ضربين، أبكار وثيب، البكر يجوز للأب والجد أن يجبراها، الثيب لا يجوز للأب والجد أن يجبراها. ثم جاء هنا قال تجبر. طب لماذا تجبر؟ قال يا شيخ لعموم الولاية، هذه مجنونة صغيرة فالولاية متأكدة. واضح عندك مناقشة المذهب؟ وقيل هو المذهب الثاني، الوجه الثاني، وقيل لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة، وقيل لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة نقطة، بعد المجنونة نقطة، عندك هكذا؟ لا نقطة، خلاص انتهت المسألة. هذا سيبدأ مسألة جديدة. قال المسألة الجديدة تقول ولو كانت كبيرة، يبقى الوصف هكذا ثيب مجنونة كبيرة، صح ولا لا؟ يبقى هكذا صورة المسألة، يبقى ثيب مجنونة كبيرة ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها أيضا، حتى الكبير بوصف الجنون، وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد مثل هذا. وإن كان لها قريب من أخ وغيره فالأب ينتقد، كأنه يقول إذا لا يوجد أب ولا جد والبنت هذه ثيب مجنونة كبيرة، إلى من ينتقل الولاية؟ لا تقول لي بقى ترتيب الولايات، لا، طالما أنها ثيب مجنونة كبيرة وقد بلغت مجنونة فإن الولاية أوتوماتيك تذهب إلى الحاكم، خلاص الحاكم ولا. ولو كان هناك أخ ذهبت إلى الحاكم، هذا هو الصحيح، لأن له يعني للحاكم لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها، ورجى إيش؟ شفاؤها، وبهذا فارقت الصغيرة، يعني في رجاء أنها ستشفى. بقي وقت، بقي دخل، تفضل خلاص، شكرا. Thank you. أولاد فرقوا لهم بعض الأمور. طيب خلاص نكمل إن شاء الله المرة القادمة. نعم نكمل في ساعة نترك هذا البرنامج. يبقى إذن عرفنا ترتيب المسائل. الآن هو يتكلم عن الثيب الكبير المجنون. كبير مجنون. يبقى من الذي يزوج؟ يزوج الأب والجد ثم الحاكم ثم الحاكم. وقيل ضعيف يزوجها القريب كالأخ. وهل فرع جديد، هذه مسألة جديدة، وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب وجهها؟ إذا قلنا يزوج القريب، هل يلزم هذا القريب أن يراجع الأقارب؟ يعني يذهب إلى القارب يقول لهم أزوج الأخ مثلا، يذهب إلى أقاربه يقول أزوجها هذه المجنونة السيب الكبيرة أزوجها، ولا ما أزوجها؟ وجهان خلاص. ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة. يبقى لو قلنا أن الحاكم سيزوج، نقول سيزوج، لاحظ الفرق، لما تكلم عن الأب والجد قال يزوج لوجود المصلحة، لظهور المصلحة. الحاكم يزوج بظهور الحاجة، هذا هو الفرق. لماذا؟ لأن وفور الشفقة عند الأب والجد أكثر من الحاكم. ثم الحاكم إنما يزوج بظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتها. ما معنى مخايل شهوتها؟ يعني هو ينظر إلى البنت هكذا فيجدها عندها رغبة في الرجال، يشتبه فيها هذا الكلام، تتبع الرجال، تريد أن تظهر للرجال، تريد أن تبدي نفسها أمامه. يبقى هذا كله يسمى مخايل الشهوة، هذا علامات للشهوة. أو لقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به فيجب حينئذ. يبقى أيضا الحاكم يزوج بظهور الحاجة. وما معنى الحاجة؟ حاجة عند البنت في الزواج أو القول الأطباء فيجب حينئذ. قال ابن الصباغ هذا فحل كبير من فحول الشافعية، له كتاب اسمه الشامل لابن الصباغ هو من أصحاب الأوجه، من أصحاب الأوجه الكبار في المذهب. قال ابن الصباغ لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء إن شفاءها فيه. اختصر على هذا بس، قال لا، ما في حاجة اسمها عندنا مخايل الشهوة، فلو انتفى ذلك فزوج لأجل النفقة أو المصلحة الأخرى لم يجز في الأصح، لم يجز في الأصح. هذا الوجه ليس هو المذهب، هذا الوجه ليس هو المذهب، لكن لماذا ذكره الشيخ؟ ذكره الشيخ تدريبا للذهن، تدريبا للذهن على معرفة الخلاف في المذهب. كأنه يقول فقه الإمام ابن الصباغ، قال الشيخ أنا عندي الآن تعارض بالأحكام، الحاكم حينما يزوج هذه المرأة الأصل فيها أنها ثيب، والثيب لا تجبر، فإذا أنت الآن تخالف أصل المذهب عندنا، كيف يجبرها الحاكم على الزواج وهي أصلا لا تجبر؟ فقال لا أزوجها إلا إذا أقر الأطباء. طبعا الأطباء العدول المسلمون، ولاحظ كلمة الأطباء يعني يشترط فيها التعدد ليس واحدا، لأنها من قبيل الشهادة، فنقول طبيبان يعني أقله طبيبان، أن شفاءها من الجنون في الزواج إذا تزوجت شفيها فقط. علل ذلك بقوله لأن تزويجها يقع إجبارا وغير الأب والجد لا يجبر. لا نخالف أصل المذهب خلاص، أصل القاعدة عندنا أن البكر تجبر، الأب والجد يجبره، ومن الذي يجبرها؟ الأب والجد. وإذا كانت هذه الثيب لا تجبر، طب إذا كانت ثيب مجنونة صغيرة قلنا تجبر لأن للأب والجد ولاية الشفقة. الحاكم لا، حتى الصغير المجنون. الصغير المجنون تلاقي تجبر. تجبر. الكبيرة لا تجبر. هذا عند ابن الصباغ، لكن الأصح في المذهب أنها تجبر، أنه يزوجها. متى يزوجها الحاكم؟ بسببين، إما أن يقول الأطباء أنها ستشفى بهذا النكاح، نحن نتكلم عن الثيب المجنون الكبير، إما يعني شفاؤها في عن جنون، أيوة، في الزواج، في الزواج، وإما يعني شهوة. أحسنت، مخيل الشهوة، ظهور مخيل الشهوة. وقيل يجوز كما يجوز كما يزوج الأب للمصلحة. قيل خلاص هذا من باب التضعيف. أما إذا بلغت عاقلة، بلغت المرأة عاقلة ثم جنت، يعني كانت عاقلة ثم جنت بعد أن كان في عقل، فهل للأب والجد تزويجها؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما، وجهه ابن عندي بص يا شيخ، هو الأول قال رأس المسألة هو إذا كانت هي عاقلة ثم جنت، نقول فيه تفصيل. إذا قلنا بعود ولاية المال، يعني عود ولاية المال أنها لما كانت صغيرة من الذي كان يتولى المال؟ الأب والجد، صح؟ أو إذا هي بلغت عاقلة، بلغت وهي عاقلة، يبقى ولاية المال لما بلغت ورشدت ما الذي حدث؟ انفكت ولاية المال بالرشد. طب لما يعود إليها الجنون أو لما تجن، هل يعود ولاية المال ولا لا تعود؟ في تفصيل. إذا قلنا تعود لا تعود ولاية المال إليهما، لا تعود، يبقى وجهان أصحهما نعم، يعني للأب والجد تزويجه أصحهما إيه؟ نعم. نجحها؟ واضح التفصيل؟ يبقى بيقول إذا بلغت عاقلة ثم جنت فهل للأب والجد تزويجها؟ إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما فوجهان، يبقى عندي وجهان، عندك وجهان ولا فوجهان؟ وجهان. أصحهما نعم، تزويجها. وفي التتمة، تتمة الإبانة لمن؟ المتولي، أبي سعد المتولي، يزوجها الأب بلا خلاف. والصحيح في المذهب بقى أنه تعود ولاية من له الولاية بالجنون اللي هو الأب والجد، تعود الولاية، مش لا تعود، تعود الولاية. يبقى الصحيح أنها تعود الولاية. يبقى إذا قلنا أنها تعود الولاية، إذن لهما ولاية التزويج، صح ولا لا؟ ولا يلي القاضي، يبقى القاضي لا يلي، تعود من له الولاية بالجنون ولا يلي القاضي. فعلى هذا، لاحظ كلمة فعلى هذا، يعني يترتب على هذا الوجه أثره، ينبني عليه الأب والجد يزوج لا محالة. خلاص إذا عادت الولاية على المال فإذا ولاية الزواج يزوج. كأنه يقول لك هذا الفرع مرتبط بأصل، وهو هل تعود ولاية المال ولا لا تعود؟ وجهين، المذهب عنده وجهين، فإذا قلنا لا تعود يبقى في وجهين، والأصح أن لهما الولاية، صح؟ وفي التتمة قال إن الأب بلا خلاف لكن الجد فيه خلاف. والصحيح أن ولاية المال تعود، ماشي الحال؟ قال الشارح: وقول الشيخ والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها، هذه القاعدة، الثيب لا تزوج إلا بعد أن تبلغ وأن تأذن، تبلغ وتأذن. يستثنى الصغيرة والمجنونة، يستثنى الصغيرة والمجنونة، أحسنت، أنا عندي خطأ أيضا، الثيب، أحسنت، الصغيرة المجنونة الثيب، يبقى جمع أوصافا ثلاثة على ما تقدم والله أعلم. جيد. قال وأعلم نقف عند هذا النقطة. هذه عبارة تقول أما سيب أي العاقلة ولا يجوز تدريجها إلا بإذنها بعد البلوغ. يعني هي كيف صارت سيبة قبل البلوغ ويقول بعد البلوغ؟ سيب هي تزوجت يعني نحن نقول إلا بإذنها بعد البلوغ. جواز سيبة تزوجت وهي صغيرة. نحن عندنا وهذا عند الفقهاء قاطبة وسائف الحديد الزواج ليس مرتبطا بالبلوغ. الزواج مرتبط بتحمل الوطن. ماشي إذا عملنا على سؤال أي عاقلة فلا يجوز كيف جازر في قبل بلوغ؟ هي كانت عاقلة مش مجنونة. أيوه خلاص كانت عاقلة. إذا تزوج لا يجوز. أليس يبدل العقد؟ نعم. أليس يبدل العقد؟ ما هو؟ هو يشوف يقول أي العاقلة سيب عاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذن بعد بلوغ. أيوه يعني لا يصح نكاحها قبل البلوغ. نعم صح. لا ينعقد نكاح. سمع. ولماذا هو لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ يجوز هناك من يتزوج. هي لما تزوجت في الأول. ترعرع عندها ثم. لما أحسنت لما تزوجت في الأول لم تتزوج بوصف الثيوبة. تزوجت بوصف البكارة. نعم. هي ما زالت بكارة. لا لما هو تزوجت صارت سيبة. هو الأول كانت بكر. نعم. هي البنت كانت بكر. ثم أجبرها أبوها على الزواج. نعم. تزوجت فلما تزوجت صارت سيد. نعم. فطلقها زوجها ثم عادت إلى بيت أبيها. فلما عادت إلى بيت أبيها كان فيها وصفان. عندنا بقى مسألتين. المسألة الأولى أن هذه الثيب صغيرة مجنونة. صغيرة مجنونة أو أن هذه الثيب مجنونة كبيرة. عقل مجنونة كبيرة ليست صغيرة. الأصل في المذهب أن الثيب أصلا الثيب هو لا تزوج إلا بعد أن تبلغ وتأذن. الأصل لا ينتظر بقى حتى تبلغي يكون عندك بلوغ وتأذني في الزواج. طب يا شيخ هذه مجنونة. هذه مجنونة صغيرة فنقول الثيب المجنونة الصغيرة يجبرها الأب والجد. الثيب المجنونة الكبيرة في خلاف. في خلاف كبير. والصحيح أن للأب أن يزوج والجد. قال المصنف رحمه الله واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا. هذا هو الفيصل بين البكر والثيب. فنقول البكر هي التي لا يزول غشاؤها أما الثيب تزول بكارتها بوطء حلال أو وطء شبهة أو زنا. وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف. الزانية حكمها حكم البكر. لماذا؟ لأنه لم يزل بكارتها أو لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة وهو ضعيف. هذا القول ضعيف. قال ولو حصلت الثيوبة بالسقطة يعني كأن وقعت المرأة فانفض غشاء البكارة أو بإصبع أو حدة الطمس حدة الحيض يعني وهو الحيض يمكن مع طول الحيض شدته شدة الحيض يحدث أن هذا الغشاء ينقطع يتهتك أو طول التعنيس. ومعنى طول التعنيس هو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج. هذا يسمى طول التعنيس. كان هناك وقت طويل بعد بلوغها حد التزويج ولم تتزوج يبقى زالت البكارة. بأي صورة من هذه الصور زالت البكارة؟ بالسقطة أو بإصبع كأن وضعت إصبعها مثلا فأزالت غشاء البكارة أو حدة الطمس أو بقاؤها زمانا طويلا بعد أن بلغت حد التزويج. كل هذا فالصحيح أنها كالأبكار، يعني أنها تزوج زواج الأبكار. يبقى لابد من لا يشترط في هذه الحالة نطقها، تزوج كما تزوج الأبكار. ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، لأنها أزيل غشاء بكارتها بوطئ حلال أو شبهة أو زنا كما تقدم. وفي هذه الحالة فلا بد من نطقها. يبقى في هذه الحالة لو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، يبقى زالت البكارة وعليه فلا بد من نطقها عند التزويج. وقيل كالبكر، قيل ضعيف، قال الصيمري، قال أبو القاسم الصيمري رحمه الله تعالى، قال ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر. والله أعلم، لأنه لم يزل هذا الغشاء، وهذه مسألة نفيسة أن المرأة ربما تخلق بدون غشاء بكارة أصلا، ففي هذه الحالة هي تزوج كالأبكار. فرع، ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة، ادعت ذلك، فقطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها. القاعدة تقول كل أمر لا يعلم إلا من جهة الشخص فهو مصدق فيه، كل أمر لا يعلم إلا من جهة شخص فهو مصدق فيه. ولا يكشف حالها لأنها أعلم، يعني في هذه الحالة لا نحتاج إلى الكشف عليه، هي مصدقة. قال الماوردي ولا تسأل عن الوطئ في هذه الحالة، إذا رأيناها إذا قالت أنا ثيب فهل نسألها من وطئها؟ لا تسأل. ولا يشترط أن يكون لها زوج، لا يشترط أن يكون لها زوج حتى تدعي الثيوبة لأنها مصدقة. هذا كلام الماوردي، كلام الماوردي في أن المرأة إذا ادعت الثيوبة لا تسأل عن الوطئ، لا نقول لها أنت ثيب تدعين أنك ثيب فمن وطئك، لا نسألها، لا يجوز لنا أن نسألك، ليس من حقنا ذلك. وكذلك لا يشترط لها في هذه الحالة أن يكون لها زوج. قال الشاشي، القفار الشاشي رحمه الله، وفي هذا نظر، في هذا الذي قاله الماوردي نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بإصبعها، فله أن يسألها، فإن اتهمها حلفها. يعني الشاشي، القفال الشاشي يقول هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ ما هو وجه النظر فيه؟ لأنها هذه المرأة ربما تكون قد أذهبت غشاء البكارة بإصبعها، فنسألها حتى نتبين. طب إن اتهمها، يعني كان هناك تهمة عليها، فإن له أن يحلفها. يبقى الحلف تابع للتهم. قلت طبع النساء نزاع إلى الدعاء نفي ما يجر إلى العار، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. طبع النساء يعني جبلت النساء على هذا، نزاع يعني ميال يميل، طبع النساء يميل إلى الدعاء نفي ما يجر إلى العار، يعني الشيء الذي يجر إلى العار لها ولأسرتها، فهي تنفي عن نفسها ذلك. فينبغي مراجعة القوابل في ذلك، مراجعة القوابل يعني المرأة التي تقوم بتوليد المرأة تسمى قابلة، المرأة التي تقوم بتوليد المرأة تسمى قابلة، القوابل جمع قابلة، وهي المرأة التي تقوم بتوليد المرأة. وإن كان الأصل البكارة لأن الزمان قد كثر فساده. يبقى إذن كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول الذي قاله الماوردي صحيح، الأصل أنها مصدقة فيما تقوله، لكن لفساد الزمان فنحن نرجع إلى القوابل، يعني تكشف عليه المرأة تكشف عليه لتتعرف هل هي ثيب أو هي بكر. فلا بد من مراجعة القوابل، ولا يكفي السكوت احتياطا للأضاع والأنساب، لا يكفي أن تسكت. يبقى إذن إذا سكتت المرأة ليس ذلك إنهاء للمسألة، لا بد أنها إذا سكتت لا بد أن نتبين هل المرأة هذه فض غشاء بكارتها بإصبعها أو بسقطة أو بوطئ لابد أن نتبين ما السبب. علق على ذلك احتياطا للأضاع، والأضاع يحتاط لها كما يحتاط للأنساب. ما هي الأضاع؟ الأضاع يعني الفروج، الأضاع يعني الفروج، يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها، وكذلك يحتاط في الأنساب. هو يتكلم عن مسألة ادعاء المرأة البكارة أو الثيوب، هذه هي أصل المسألة. ادعت المرأة أنها بكر أو أنها ثيب، الأصل أنها تصدق، صح؟ لأنه من جهتها. الماوردي قال لا تسأل عن الوطء، إذا ادعت هي أنها ثيب الماوردي قال لا، ما نسألها من وطئها، ولا يلزم من ذلك أن يكون لها زوج. خالفه أحد فقهاء الشافعي الكبار القفل الشاشي، هذا القفل الشاشي الصغير، خالف الماوردي فقال لا، فيما قاله نظر، هذا الذي قال الماوردي فيه نظر. لماذا؟ لأنها ربما أذهبت البكارة بإصبعها، فإذا أذهبت البكارة بإصبعها فهي بكر، وربما أذهبت البكارة بوطئ، وإذا ذهبت البكارة بوطئ حلال أو شبهة أو زنا فهي سيئة، يبقى لابد أن نتبين. هذا معتمد، ولذلك علق عليه الشيخ تأكيدا له، قال قلت طبع النساء نزع، هذا يؤكد كلام الشاشي، طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار، يعني أي شيء يجر إلى العار، كأن ادعت المرأة مثلا الثيوب، المرأة تنفي عن نفسها ذلك لأن الثيوب فيها وجود عار لها ولأسرتها. فرع الأصل في أصل الروضة، أقرت لزوج وأقر وليها المقبول، المقبول عندك المقبول إقراره لآخر، يبقى في أصل الروضة عندي خلاف إقرارين، عندي إقرار الزوجة وعندي إقرار الولي، وبينهما تعارض، بين الإقرارين تعارض. أقرت لزوج، هي أقرت لزوج أنه زوجها، وأقر وليها المقبول إقراره لآخر، المقبول إقراره يقصد بهذا الولي الذي له حق التزويج، هذا هو المقبول إقراره، الولي الذي له حق التزويج هو الذي يقبل إقراره على المرأة. وتكلمنا قبل ذلك أن الذي يقبل إقراره هو من له الإجبار كالأب والجد. أقر الولي بزوج آخر، فهل المقبول إقرارها يعني الزوجة أو إقرارها أو إقراره يعني الولي؟ في وجهها بلا ترجيح، والله أعلم. يبقى إذن كأن هناك مكافأة بين الدليلين، بين أدلة هذا وأدلة هذا. هل نصدق المرأة لكون الأمر يخصها؟ احتمال. هل نصدق الولي لأن الأمر يخصه لأنه له الإجبار نصدقه؟ احتمال. عندنا في المذهب وجهان بلا ترجيح، ماشي الحال. ثم علق المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله قلت وفي الكفاية لابن الرفعة، الكفاية ابن الرفعة هذا تلميذ الإمام النووي له كفاية النبي شرح التنبيه وهو مطلوب. وفي الكفاية لابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد، المذهب الجديد. يبقى إذن إذا أقرت الزوجة المرأة أقرت بأن هناك نكاح زواج، والزوج الذي أقرت المرأة بأنه زوجها صدق قال نعم أنا زوجك، يبقى إذن هذا مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لأن الزوجة صدقها. فعلى هذا كأنه يرجح بقى القول السابق، فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح. ما معنى لا يكفي الإطلاق؟ يعني لا يكفي إطلاق تصديق إقرار المرأة دون تصديق إقرار المرأة دون تصديق الزوج. يبقى إذا ادعت المرأة فقط دون أن يصدق الزوج لا نقبل، كأنه رجح قبول كلام الولي وليس كلام الزوج، واضح؟ هكذا يقول. قال فعلى هذا بناء على ذلك يعني لا يكفي الإطلاق على الأصح، فلا بد أن تقول زوجني زوجني ولي بعدلين ورضايا حيث يعتبر، يبقى لا يكفي الإطلاق، تقول هكذا لابد أن تقيد زوجني الولي مع استيفاء الشروط بعدلين ورضايا حيث يعتبر رضا المرأة. وكذا مسألة جديدة، وكذا لو ادعى الزوج فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها؟ فيه أوجه أصحها لا. يعني لو ادعى الزوج ادعى أنه متزوج بامرأة خلاص، فهل نصدقه في هذه الدعوة؟ فهل يشترط عدم تكذيب الولي أن ولي المرأة لا يكذبه؟ واحد. والشهود لها كذلك لا يكذبون لا يكذبونه؟ قال أوجه أصحها لا، لا يشترط ذلك. يبقى ادعاء الزوج أنه زوجها أو أنه تزوج هذه المرأة لا يشترط فيه عدم تكذيب الولي ولا الشهود، يكتفى بدعوى الزوج ونطالبه بالبينة. ثم قال فإذا قبلنا إقرارها، كل هذا تابع للفرع الأصلي الذي ذكره، فإذا قبلنا إقرارها يعني المرأة وكذبها ولا وإن كذبها؟ وإن كذبها الولي يبقى في هذه الحالة نحن نقبل إقرارها، إن قبلنا ذلك على الواجب أننا نقبل إقرار المرأة مع تكذيب الولي أن الولي يكذب. فلو أقرت لشخص أنه زوجها قالت فلان زوجي، وأقر المجبر لآخر، الولي المجبر أقر لزوج آخر، فهل يقبل إقراره أم إقرارها؟ وجهان. وحكى الإمام يعني إمام الحرمين عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير بهذه المسألة إلى اختلاف إقرار المرأة حيث قبل إقرارها، إذا كانت بالغة كبيرة فنحن نقبل إقرارها. قال لو أقرت لشخص وأقر الولي المجبر لآخر، يبقى إذا الولي المجبر يبقى هذه المرأة كانت بكرة، لأن ولاية الإجبار كانت في الأبكار وليست في الثيب. الولي المجبر أكبر أقر لآخر، فهل نصدق المرأة مثل المسألة السابقة ولا نصدق الولي المجبر؟ قال إمام الحرمين توجيه جميل جدا، قال هو حكى عن الأصحاب تردد نقبل هذا ولا هذا، ورجح عدم القبول. قال لا، يبقى حكى إمام الحرمين عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر ورجح عدم القبول، يعني لا نقبل إقرار البكر وإنما نقبل إقرار المجبر. انتهى ملخصا والله أعلم. كأنها مسائل تتعلق بقضايا الدعاوى والبينات في مسألة ادعاء المرأة زوج وادعاء الولي زوج آخر.